الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قوله وليه أيضا فيها، هل المقصود بها ولاية القرابة ولا ولاية الإرث؟ في قوله صام عنه وليه، هل المقصود بها ولاية القرابة حتى وإن لم يكن وارثا كخاله؟ فالخال غير وارث ولا هو من أهل التعصيب إلا إذا فقد أهل التعصيب، فإن من شرط ميراث أهل الأرحام عدم وجود وارث بالفرض أو التعصيب. أم أن المقصود بوليه من يرثه؟ وهذا خلاف له ثمرة، فإذا قلنا بأن المقصود بالولي مطلق القرابة، فلو صامت عنه بنت ابنته فإن ذمته تبرأ مع أنها غير وارثة، بنت البنت ما ترث لأنها من ذوي الأرحام، ولو صامت عنه عمته لأجزأه ذلك، لأن هناك قرابة، والقرابة نوع ولاية. وإذا قلنا بأن وليه هنا يريد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرث، فلو صام عنه غير وليه لما أجزأه، فلا بد أن يتولى الصيام عنه أحد الوارثين، إما ابنه أو أبوه أو جده أو ابن ابنه أو بنت ابنه، يعني من جملة من يرث من الذكور أو الإناث فقط، على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي أن المقصود به مطلق القرابة، سواء أكان الإنسان وارثا أو غير وارث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليه، فقوله ولي هذا مفرد، وقد أضاف هذا المفرد إلى الضمير فهو مفرد مضاف، والمتقرر عند العلماء أن المفرد المضاف يفيد العموم، فيدخل فيه كل أوليائه سواء أكانوا وارثين أو غير وارثين. فمن أراد أن يقيد أو يخصص هذا العموم بالولي الوارث فهو يزيد وصفا لا بد في إثباته من دليل خاص، لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، فهذا هو القول الصحيح عندي. وهنا علة أخرى أيضا، وهي علة مبنية على رحمة هذا الميت، وهي أننا لو ضيقنا الولاية في الولي الوارث لربما تباطؤوا أو تكاسلوا أو فتروا أو عجزوا عن ذلك، فيبقى الميت مرهونا بهذا الصوم. لكن لو أننا وسعنا الدائرة لسيما مع قوة الخلاف واحتماله لكان في ذلك إراحة له في توسيع دائرة من يقضي عنه، فإذا عجز عنه عصباته جاء أرحامه وصاموا عنه، وإذا عجز أقرباؤه الوارثون وغير الوارثين فإننا أجزنا للأجانب البعيدين أن يصوموا عنه، فكلما وسعنا دائرة من يقضي كلما كان ذلك فيه رحمة، كلما كان ذلك أرحم بالميت. فإذن لوجود الدليل الأثري والنظري قلنا بجواز ذلك في حق الوارث وفي حق غير الوارث.